قال رحمه الله: وأخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، هذا سند صحيح موقوف على عمر كما سيأتي، سمعت عمر بن الخطاب سلم عليه رجل فرد عليه السلام، فرد عليه السلام، ففيه الابتداء بالسلام ثم السؤال عن الحال كما سيأتي. فرد عليه السلام وقال للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله إليك. قال عمر: هذه التي أو هذه أردت منك، أي أردت ما أخبرت به أنك تقوم بحمد الله وشكره وذكره، فهو أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى، فهذا الذي أردت منك أنك تحمد الله على ما من وأولاك من النعم، وهذا هو العبد الصالح، العبد الحامد، الحمادون هم الصالحون، وهم الأولياء والعباد الذين يحمدون الله في السراء وفي الضراء، سواء كان في حال النعمة أو كذلك في غير ذلك، فإنهم حمادون لله سبحانه وتعالى، لا يفتر لسانهم من ذكره وحمده جل وعلا. فهذا الذي أردت منك أنك تكون حامدا لله جل وعلا. وفيه ما سمعت من الابتداء بالسلام أولا، ثم الرد، ثم السؤال عن الحال. فلا يبتدئ أخوك بالسلام وتقول له: كيف حالك؟ السلام عليكم، ها كيف حالك؟ خطأ. رد السلام ثم بعد ذلك كيف الحال، تسأل عن الحال. وهكذا أيضا البادئ لا يبدأ بالسؤال عن الحال، يبدأ بالسؤال أولا، يبدأ بالسلام ثم يسأل عن حالك: السلام عليكم، كيف حالكم؟ خير أنتم؟ لا بأس. أما كيف حالك ولا يبدأ بالسلام، هذا خطأ، بل تحية أهل الإسلام التي يبتدى بها فيما بينهم السلام، وهي تحية أبينا آدم عليه السلام، وتحية الأنبياء والذرية من بعده، كلهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام عند اللقاء. وهكذا أيضا ما ينبغي الابتداء بصباح الخير ومساء الخير، ويكون في ذلك استعاضة عن السلام، يستعيض الناس بصباح الخير ومساء الخير عن السلام، فهذا خطأ. فسلم عليه رجل فرد عليه السلام، وهكذا رسول الله يحث على السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم، تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهو من أعظم الأسباب للتحاب بين أهل الإسلام إذا بذلوه فيما بينهم، ولمن يستحقه من أهل الإسلام. أما أهل البدع فلا يستحقون السلام، بل يستحقون الهجر، يستحقون الهجر للزجر. وأما السلام فما يستحق أهل البدع السلام، فإن السلام يجلب المحبة، وما ينبغي أن تبذل معه مما يحببك إليه أو يحببه إليك. أفشوا السلام بينهم، فهو يحبب المبتدع إليك وتحببك إلى المبتدعة، فبيننا وبينهم الفاصلة والمباينة، فلا نحبهم ولا نغار في حبهم. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا، فنحن لا نحب أهل الأهواء ولا نبذل معهم أسباب المحبة من أجل يحبوننا أو نحبهم، بل بيننا وبينهم مباينة والفاصلة حتى يتوبوا إلى الله. ولكن يبذل السلام لمن يستحق السلام، فيسلم عليه سواء كان عرفت أو لم تعرفه، سلم عليه إذا لم يتلبس ببدعة من البدع أو بمعصية يحتاج إلى زجر فيها ليعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيسلم الشخص على من يعرف وعلى من لا يعرف، إن كان مجهولا لديك ما تعرفه فهو من أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام فسلم عليه، ولا تخص السلام بمن تعرف دون غيره، فهذا من علامة الساعة، خص السلام. ولا يجوز للسلفي ولا سيما عن سلفنا الكلام هذا أنه يخص إخوانه بالسلام، وإذا مر على عوام الناس لا يسلم عليهم، وهذا إن شاء الله ما هو موجود، لكن من باب النصيحة والذكرى أننا نسلم على عوام الناس، فإننا نريد أن نحببهم إلينا ونحبب أنفسنا إليهم، ليقبلوا هذا الخير، فإن المبتدع يتقصدون هذا، فربما يمر بطريق عمدا لأنه يعلم أن فيها بعض الناس ليسلم عليهم وكيف حالك ويمسيهم من أجل أن يجذبهم إلى الباطل وإلى البدعة. فنحن أحرى وأخلق أننا نفعل هذه العبادة لأجل مصلحة الناس ونعلقهم بالخير وأهل الخير، فإنهم إذا لم يعلقهم أهل السنة بالخير وأهل الخير سيتعلقون بأهل البدع الذين يبذلون لهم شيء من الأخلاق المزيفة ومن الأخلاق التي هي ليست لله والله فيما نحسبهم أنهم ما يبذلونها لله، يبذلونها للباطل والعياذ بالله. فإذا أعطوا ليأخذوا، أهل الأهواء إذا أعطوا ليأخذوا، وأعظم ما يأخذوه على الإنسان استقامته وفطرته، أعظم ما يأخذوه عليه استقامته وفطرته، فيقلبون فطرة التي هي التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها. فالسلام من الأسباب الجالبة للمحبة، فلا يبخل به على أهل الإسلام، بل ينبغي أن يبذل وأن يحرص السني على بذله للمسلمين، فإنهم يفرحون بالسلام، ولا سيما من أهل السنة. الصوفي هذاك يسلم ويعتاد أنه يسلم من أجل مصلحة، وربما يعرف أنه يسلم من أجل بعض الأغراض، لكن إذا سلم عليه السلفي فرح جدا لأنها تزكية له، ويرى أنه على خير. ما يسلم عليه الناس هؤلاء الطيبين إلا لأنه في خير هذا الرجل، فهو قليل كذا من معنوياته ترفع، لكن إذا هجرته الله يستر عليك وعليه، مسكين ربما يزداد شرا إذا هجر أهل الخير وأهل الصلاح. فلذلك باب الهجر مضيق، فما ينبغي أن يفعل إلا للمصلحة مع العصاة، مع العصاة. فالقرب منهم والله أعلم أحسن لدعوتهم، طبعا للدعوة أنه ينصحهم، قصدي ما يقرب منهم جالسهم، لا قصدي يسلم عليهم وينصحهم، هذا والله أعلم في هذا الزمان أنه أولى بهم من أجلهم، لأن دعاة الشر كثير ولأن الشهوات كثيرة، وهكذا أيضا دعاة الباطل الذين يحرشون بينك وبينهم كثر لا كثرهم الله. فنحتاج لأن نبذل السلام للدعوة وللخير ولنصح المسلمين، فإننا إذا بذلنا السلام قبلوا منا النصح، وإذا جفوناهم ولم نسلم عليهم ربما ما يقبل منك النصح، يقول أنت ما تسلم علي، كيف تنصحني، أنت تراني كذا وكذا ما تسلم علي. سلم عليه لهذه العلة، لبذل النصح. أما إذا كان تارك صلاة سباب للرب والدين فليس له سلام عندنا، ليس له سلام عندنا بالنسبة للسبابين للدين والرب، وهكذا أيضا لقطاع الصلاة ليس لهم سلام عندنا، ولا أهل بدع ليس لهم سلام عندنا، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: بئس القوم أهل البدع، والله لا نسلم عليهم، والله لا نسلم عليهم. صدق رحمه الله، كان بينهم وبينهم فاصلة أهل البدع. وأما الكلام على غير تارك الصلاة وعلى غير السباب للدين والرب، والناس يختلفون، فبعضهم ينفع معه الهجر وبعضهم ينفع معه السلام من العصاة، بعضهم ينفع معه الهجر وبعضهم ينفع معه السلام. وأنت كالطبيب، كالطبيب تعالج الناس بما ترى أنه يصلح لأدوائهم. فرد عليه السلام وقال للرجل: كيف أنت؟ وأشرنا إلى أنه لا يصلح صباح الخير ومساء الخير قبل السلام، وأما بعد السلام فلا مانع، السلام عليكم كيف حالك، أو السلام عليكم في وقت الصباح، صباح الخير كيف أصبحت، في وقت المساء، مساء الخير كيف أمسيت، ما فيه مانع، ما فيه مانع. وهذه فتوى اللجنة الدائمة. أما أن الصباح يعتقدون فيه أنه الإله الذي يأتي بالخير والمساء الظلمة الإله، هذا ما هو حوله والله أعلم. فإذا قال الشخص مساء الخير بعد السلام والله أعلم يحتاج إلى دليل المنع، يحتاج إلى دليل، لكن لا يبتدأ بمساء الخير ولا بصباح الخير. وعاد بعضهم أرقى من هذا، يظن نفسه قد تقدم وما في أحد أحسن منه، فإنه في الصباح يدخل على طلابه إن كان مدرس اللغة الإنجليزية قد مورنج، وليش يقوله قد مورنق، قد مورنق، وهؤلاء قد مورنق تيتشر، لا إله إلا الله، صرنا في بريطانيا ما نحن في اليمن، صحيح والله ما عاد نحن في اليمن، في الغرب صرنا، قد مورنق وقد مورنق تيتشر، حسبنا الله ونعم. يا أخي السلام عليكم للطلاب، والطلاب يقول وعليك السلام، ما أحسنها، تحية أبيك آدم وتحية أهل الإسلام، تحية المسلمين، فليش قد مرنق هذا؟ ما نحتاجها إلى شيء، نحتاج السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذا هو الذي يجعل المحبة بينك وبين الطالب. أما قد مرنق ما يجعل المحبة بينك وبين الطالب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم، تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالذي يريد يحبب الطلاب إليه ويحبب نفسه إلى الطلاب سلم عليهم، فهذا سبب من أسباب المحبة. وهكذا كان رسول الله يعتني به حتى وهو مار على الصبيان، يسلم على الصبيان، يعودهم على هذه العبادة، يأخذوها من فيه، من قوله، من فعله عليه الصلاة والسلام، فيعتني بها حتى على مستوى الصبيان يسلم عليهم. ونحن ربما ما نلتفت إلى هذا، نمر على الصبيان وما نسلم عليهم، نعلمهم هذه الطاعة. قال الرجل: أحمد الله إليك. وهذا حال السلف في كتاباتهم وفي ردودهم أيضا على من سأل عن حالهم، فإنهم يكتبون فيما بينهم بعد الثناء والحمد: فإني أحمد الله إليك، ثم يدخل في الموضوع الذي يريده. قد كتب ابن عمر لعبد الملك رسالة إلى عبد الملك بن مروان: فإني أحمد الله إليك، وإني أقر بطاعتك على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. فإني أقر بطاعتك على سنة الله وسنة رسول الله ما استطعت. الشاهد: فإني أحمد الله إليك. وهكذا مالك كتب لي ليث رحمه الله تعالى، ليث بن سعد، فكتب له: السلام عليكم بعد الثناء والحمد، السلام عليكم، فإني أحمد الله إليك، فقد أخبرنا أنك تفتي ببعض المسائل خلاف ما عليه أهل المدينة، وقد علمت أن أهل المدينة مهبط الوحي إلى آخر ذلك، كيف تفتي بخلاف ما عليه المدينة؟ فرد عليه الليث: السلام عليكم، وحمد الله، وقال في كلامه: فإني أحمد الله إليك. ورد ما ذكر مالك لماذا يفتي بخلاف ما عليه المدينة، فمالك ما كان يرى أحد يخرج عن فتوى أهل المدينة، لأنهم علموا الوحي وكانوا أعرف برسول الله وأعلم بالدين، فلا يرى أنه أحد يفتي بخلافهم، فأهل المدينة حجة إذا أجمعوا على شيء وعلى بعض الأشياء، أو أفتوا بمسألة من المسائل ما ينبغي أن يخالف أهل المدينة، والدليل هو الحجة، الدليل هو الحجة، فلأهل المدينة الحجة الدليل عندهم، ولغيرهم أيضا من الناس الحجة الدليل عندهم، الكل يحتج بالدليل، فإذا أتى أهل المدينة بالدليل فقولهم هو الحجة، وإذا كان مثل اجتهادية اجتهدوا فيها فاجتهادهم هو الأولى، اجتهادهم هو الأولى، ولا سيما إن لم يخالف من غيرهم من الصحابة، بل هذا الواجب أن يؤخذ به. وأما إذا حصل خلاف لبعض أهل المدينة من هو قريب منهم من أصحاب رسول الله، فليس بلازم أن يأخذ الشخص بقول أهل المدينة. فالشاهد من هذا أن هذا كانوا يستعملون في رسائلهم: أحمد الله إليك، فإني أحمد الله إليك، أو إذا سأله أخو كيف حالك، أحمد الله إليك، بخير الحمد لله، هذا في الرسائل، وهكذا أيضا في الجواب. وقد اختلف الناس في معنى أحمد الله إليك، فذكروا لها معاني، وما ذكر الخطابي رحمه الله: أي أفضي بنعمة الله إليك، أفضي بنعمة الله إليك. وقال أيضا عن الخليل: أحمد الله معك، أحمد الله إليك، أي أحمد الله معك. هذا نقله عن الخليل وهو منقول عنه رحمه الله تعالى. وقال في المرقاة: أحمد الله إليك، أي أشكره منهيا إليك ومعلما لديك. أحمد الله إليك، أي أشكره منهيا هذا الشيء إليك ومعلما لديك، أخبرك بهذا الشيء، أني أشكر الله إليك سبحانه وتعالى، وأثني عليه جل وعلا، هو أهل الثناء. وقال صاحب الفائق: أي أنهي إليك أن الله محمود. أحمد الله إليك، أي أنهي إليك أن الله سبحانه وتعالى محمود جل وعلا، عندي وعند غيري، وهو محمود سبحانه. وهكذا أيضا ذكر هذا الباحث أنه جاء في لسان العرب أن أحمد الله إليك، أي أحمد إليك نعمة الله عز وجل بتحديثك إياها. أحمد الله إليك، أي أحمد إليك نعمة الله عز وجل بتحديثك إياها، أحدثك بهذا. وقال في تاج العروس: أحمد الله إليك أشكره عندك. وهذا الذي اختاره الباحث، أحمد الله إليك أي أشكره عندك. وهكذا نقل أيضا عن الباجي رحمه الله في شرح المنتقى عند شرح قول المصنف: فإني أحمد الله إليك، قال الذي لا إله غيره، قال على معنى الإعلام بجلاله. فإني أحمد الله إليك قال معناه أي أعلمك بجلال الله سبحانه وتعالى وأنه محمود جل وعلا. الحاصل اختلفوا في هذه العبارة أحمد الله إليك، ما معناها أحمد الله إليك؟ قيل معناها أشكره عندك، وقيل معناه أعلمك بجلاله جل وعلا، وقيل معنى أحمد الله معك، وقيل أيضا كذلك ما ذكره صاحب المرقاة أشكره منهيا إليك ومعلما لديك. وهكذا أيضا صاحب الفايق لسان العرب، صاحب لسان العرب يقول أحمد الله إليك أي أحمد إليك نعمة الله عز وجل بتحديثك إياها، أحدثك بهذه النعمة التي من الله بها علي وأنني بخير وفي نعمة، وأحمد الله على ذلك. فهي أقوال متقاربة بعضها. وهذه اللفظة قد جاءت في بعض الأحاديث أن رسول الله أرسل لخالد وقال له أحمد الله إليك. يحتاج ينظر في صحة هذه الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها وبدأ بها رسالته أحمد الله إليك ثم شرع في الموضوع، فإني أحمد الله إليك ثم شرع في الموضوع. لكن عن السلف ثابتة في رسالة ابن عمر لعبد الملك، وفي رسالة مالك ليث بن سعد رحمه الله، وهكذا في بعض الرسائل وفي كلامهم أيضا، في هذا الأثر الذي بين أيدينا: كيف أنت؟ قال الرجل أحمد الله إليك. قال عمر: هذه أردت منك، أنك رجل من الحمادين لله سبحانه وتعالى وتعرف نعمة الله عليك. قال: أخبرنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير قال: إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله على كل حال، أو قال في السراء وفي الضراء، في السراء والضراء. وهذا لا يثبت بهذا اللفظ عن مسر عن حبيب عن سعيد، فقال أول أو كما سمعته هو مقطوع على سعيد. الله أعلم من أدر سعيد بهذا وأعلم سعيد بهذا، هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما يحتاج إلى توقيف. إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله على كل حال، فهذا مقطوع، وقد روي مرفوعا عن ابن عباس ولا يثبت هذا الحديث أو هذا الأثر، روي مرفوعا عن ابن عباس وهو في الضعيف العلامة الألباني برقم 632 مرفوع إلى ابن عباس ولا يثبت. وأما هذا الذي بين أيدينا فهو مقطوع، والمرفوع عن ابن عباس لا يثبت، لكن قد جاءت أدلة في فضل الحمادين، وأن الإنسان ينبغي أن لا يغفل عن حمد الله وشكره وذكره. فقد ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة عن عمران حديثا في هذا: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، وهو ثابت، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، وهم أفضل عباد الله سبحانه وتعالى. وهنا: إن أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله، على هذا الشخص لا يغفل عن حمد الله بلسانه وجلاله، فلا يكون باللسان فقط والقلب غافل والعياذ بالله، بل يجتمع اللسان ويجتمع أيضا كذلك الجنان في حمد الله سبحانه وتعالى. وهكذا بيت الحمد الذي بني لذلك الحامد لله لما أصيب بتلك المصيبة بفقد ولده، سأل الله ملائكته: ماذا قال عبدي؟ قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم يا رب. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك يا رب، حمدك واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فابنوا لعبدي بيتا سموه ببيت الحمد، بنوا لعبدي بيتا سموه ببيت الحمد. فبنوا لذلك الحامد لله سبحانه وتعالى، أصيب بمصيبة عظيمة بفقد قرة العين وثمرة الفؤاد، فحمد الله واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فسأل الله الملائكة: إيش قال عبدي؟ بعد أن ذكر لهم أنكم قبضتم ولده، قبضتم ثمرة الفؤاد، وكل ذلك يقولون نعم، ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك يا رب، وهو أعلم سبحانه بما حصل، حمدك يا رب. قال: فابنوا لعبدي واسترجع، فابنوا لعبدي بيتا وسموه ببيت الحمد. فلا شك أن فضل الحمد قد جاءت به الأدلة. إلى هنا.